كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بالمال جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف في دينه. فكلما حرص الإنسان على الدنيا كلما أفسد دينه وعلاه. من رجع إلى الدنيا وأحبها ونسي الآخرة ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعلم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع كناية عن رب الدنيا، كناية عن الركون إلى الدنيا، وتركتم الجهاد في سبيل الله، خلص الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار والدرهم والقصيدة والخميسة إلا أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. هذا عبد الدينار، وأي ظلم أن يصبح الإنسان عبدا للدينار. من أحب الدنيا وركن إليها ونسي الآخرة أفقرته الدنيا وشتتت شمله. فالذي يحب الدنيا كشارب البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطفا، وكذلك كلما جمع الانسان الى الدنيا كلما ازداد حبا لها وركونا اليها ونسي بذلك الاخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الاخره مهمه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا هي راغمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه، أي لا يشعر بالغنى أبدا، جعل الله فقره بين عينيه، وفرط عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. من أحب الدنيا وركن إليها ساقته إلى جهنم. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى: فأما من طغى وآثم الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نادى هكذا الدنيا تفعل بأهلها، هلاك ظلما فقرا والنهاية من النار. من أجل ذلك فقد حذر الله عباده من الدنيا ومن غرورها، فقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ويقول رب العزة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ويصف لنا ربنا جل وعلا الدنيا حتى لا ننخدع بها، حتى لا ننخدع بها، فيقول سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يبيد مداره فصارا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من الدنيا حتى لا يغتر بها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله يستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا عبثا ولا شيئا إلا ملكه التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها للسبيل صدقة. نادم هكذا الدنيا تفعل بأهلها والدنيا لا تكون لأحد ولا يكون لها أحد. ابن آدم لا شيء مما ترى تبقى بشاشتكم يبقى الإله ويبقى المال والولد لم تغن عن خطوط يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد كما خلد ولكن المال يجدد الرياح له والإنس والجن فيما بينها تلد أين الملوك التي كانت ليس فيها في كل أمر إليها وافد يفد حوض هنالك وهو الموت حوض هنالك موعود بلا كذبا لا بد من موته يوما كما وراه. هكذا الدنيا تفعل بأهلها فاعتبروا لهم من الباب. ثانيا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة فرعون العاقل من استعظ بغيره العاقل من اعتبر بغيره. أيها الغني اعتبر بما حدث لفرعون فخسفنا به وبداره الأرض والله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم بما حدث لقارون فقد اغتر بماله ففي الوقت الذي اغتر بماله اهلكه الله. ايها القريب النعم التي تتقدم فيها كلها من الله وهي كثيره جدا كما قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله وان تعودوا نعمه الله لا تحصوها. ايها القريب هذه النعم التي تتقدم فيها تسالك Oh! الخالق وقال تعالى فكلا اخذنا بذنبه فمنهم ما ارسلنا عليه حاصبا ومنهم ما اخذته الصيحه ومنهم ما قذفنا به الارض ومنهم ما اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ايها الغريب احضن ان يغضب الله عليك واعتبر بقارون ولا تفسد الارض فان الله عز وجل لا يحب المفسدين كما قال تعالى ان الله لا يحب المفسدين. واعلم بان الله يعلم المفسد من المصلح واعلم بان الله قال وربك اعلم بالمفسدين. فالعاقل من اعتبر بغيره والعاقل من ابتعد بغيره. ثالثا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصه قارون المؤمن دائما ناصح امين. المؤمن دائما ناصح امين. عباد الله لما اختتن قارون بماله وانحرف وطلع وطلع تقدم المؤمنون من قومه وقدموا له النصيحه ولكنه لم ينتصح. فعباد الله النصيحه دائما من عمل الانبياء والمرسلين والمؤمنين الصادقين. فعلى نوح عليه السلام نصح قومه فقال لهم يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا نوح عليه السلام نصح قومه فقال لهم يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. وهذا صالح عليه السلام نصح قومه فقال لهم يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فكيف آثر على قوم كافرين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم حق المؤمن على المؤمن ست وذكر منها إن وإن استنصحك فانصح له. وقال صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. عباد الله النصيحة إذا خرجت من مؤمن فهي غالية تقبلها فمن قبلها سعد في الدنيا والآخرة ومن ردها هلك في الدنيا والآخرة. فهذا موسى عليه السلام جاءه رجل مؤمن من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الماء يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فاخذ بنصيحه هذا الرجل المؤمن وخرج. فلما وصل الى بلاد المدينه ووصل الى هذا الشرك الكبير وقص عليه القصص قال له هذا الشيء لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فمن اخذ بالنصيحه نجا ومن ردها فلك. فهذا قارون نصحه قومه وقال له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. فرد النصيحه وقال انما اوتيته على علم عندي فهلك فخسفنا به وبداره الارض. وهذا الشعر نصحه رجل المؤمن الذي يكتم ويناعه فلم ينتصح فهلك فرعون ومن معه فرقدنا وأن أصحاب القرية جاءوا رجل موكل من أقصى المدينة يسعى، قال لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يستلقوا أجره مهتدون، فلما فزعوا ورجعوا النصيحة فأهلكهم الله جميعا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالمؤمن ناصح والمنافق فاضح، فإذا أصحبه منه فاتبعه النصيحة تسعد في الدنيا والآخرة. وإياك أن توسخ كما فعل قارون فتهلك في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، رابعا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة قارون، أهل العلم أهل العلم أمن وأمان للناس عند اشتداد الفتن، أهل العلم أمن وأمان للناس وللبلاد عند اشتداد الفتن. وهذا يقال من قصة قارون، فعندما افتتن قارون بمال وأفسد وطغى في الأرض وافتتن الناس بمال قارون، فلما انقرض عليهم قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. فهنا تقدم اهل العلم بوجه النصيحه ونصحوا هؤلاء، وقال الذين اوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فعند فتنة المال العلماء أهل العلم ينصحون الناس ويقدرون الناس، فبالعلماء يكون الأمن والأمان. فالعلماء في الأرض كالنجوم في السماء، فكما أنه يهتدى بالنجوم في ظلمات البر والبحر كذلك يهتدى بأهل العلم في الأرض في ظلمات الجهل والفتن. إذا عرفت فتنة الناس وفتنة الدنيا فالذي ينفع الناس العلماء وأهل العلم إذا رجعوا إليهم. وكذلك عند فتنة الشبهات، فلما عرفت فتنة خالد في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمن لم يتصدرها حق الأمة وسلطان الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فخرج الى الخوارج ورد عليهم ما عندهم الشبهات ونصحهم وهداهم، خرج عنهم الفان فانتفع الناس بعلمه. وكذلك الذين خرجوا الى الحج وهم يحملون تلك الخوارج في رؤوسهم وكانوا يريدون ان يخرجوا على الحجاج في موسم الحج، فمروا بالمدينه وجلسوا في مجلس علم بشيخ جليل فجلسوا عنده وسمعوا كلامه فرجعوا جميعا عن فكرهم الذي ذهبوا اليه. هكذا العلماء كالنجوم يهتدى بهم عند فتنه الشبهات وعند فتنه الشبهات. الشهوات، ولذلك ليكون الامن والامان في البلاد وبين العباد. اما الله الناس ان يرجع لاهل العلم عند السؤال، فقال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا مثال واحد اضربه بين ايديكم تعرفونه جميعا، يبين السعاده التي يتحصل عليها الاسلام والمجتمع اذا رجع الناس الى العلماء الى اهل العلم. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا واراد ان يتوب، فقال للناس: دلوني على رجل من اهل العلم. فدلوه على عابد فساله، فقال له: قتلت 99 نفسا، فهل لي توبه؟ فقال له العابد: لا. فقتله فكمل به 100. ثم الرجل يريد ان يتوب، فقال: دلوني على رجل من اهل العلم. فدلوه على عالم فدخل عليه، فقال له: قتلت 100 نفس، فهل لي توبه؟ قال له العالم: نعم. ولن يحصل بينك وبين التوبه، ولكن اذهب الى امر كذا وكذا فاعبد الله هناك، ولا ترجع الى قومك فانهم قوم سوء. فخرج وفي منتصف الطريق جاءه الموت واختصمت به ملائكه الرحمن وملائكه العذاب. فقالت ملائكه العذاب: ما عمل خير الله انه من اهل النار. وقال ملائكه الرحمه: جاء تائبا مقبلا على الله عز وجل، فهو من اهل الجنه. فارسل الله اليه الملكه في صوره عدد فجعلوا بينهم الحكما، فقال له: انصوا ما بينه وبين المدى التي اراد والمدى التي ظلت. فخافوا فوجدوه قريبا الى البلده التي اراد كبرا، وقبضته ملائكه الرحمه. فبأهل العلم وبهذا العالم توقف القاتل عن قتله، وتاب الى الله، وتاب الامن والامان، ولدى الرجل من عذاب الله، وفاز بجنه عرضها السماوات والارض. فبالرجوع الى اهل العلم عند اشتداد الفتن وفي كل امر يكون الامن والامان. اما اذا ركب الشباب رؤوسهم ولم يرجعوا الى اهل العلم فهذا الذي ترونه لا يحتاج الى شرح، قتل، تفجير، دمار. المسلم يقتل المسلم، المؤمن يقتل المؤمن. لا يدري المؤمن لما يقتل، ولا يدري القاتل لما قتل. وهذا كله يا عباد الله لانهم لم يرجعوا الى اهل العلم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وفق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبد.